استقبله الأنصار وآووه، قال فرمتهم العرب عن قوس واحدة حتى كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح، فقالوا أترون أنه سيأتي يوم نبيت فيه مطمئنين لا نخاف فيه إن الله سبحانه وتعالى؟ فأنزل الله عز وجل وعده في الحال حتى تطمئن هذه القلوب، وهو قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالرعين الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا من دمائهم وأموالهم وأولادهم ما أثبتوا به صدق إيمانهم وصدق نياتهم، ما أثبتوا به صدق إيمانهم وصدق نياتهم، حتى أن ابن سعد في طبقاته أخرج بإسناده إلى الشعبي رضي الله عنه وارضاه قال الشعبي قال عمر: أفضل الناس بلال، فكان في الحضور خباب بن الأرت، فقال خباب: والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا لي نارا عظيمة يحكي عما حدث له في صدر الإسلام. فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد أشعلوا لي نارا عظيمة، ثم جردوني من ثيابي ثم طرحوني على ظهري، فوالله ما انطفأت جمراتهم إلا بالماء الذي نز من جسدي. فالرعيل الأول من الصحابة ومن التابعين فمن بعدهم ضحوا من أجل هذا الدين وضحوا من أجل سلامة هذا المعتقد حتى يصل إلينا غضا طريا كما جاء به صلى الله عليه وسلم. وعلى طريق الصحابة صار التابعون رضوان الله تعالى عليهم فصمدوا وتحملوا الأذى والبلاء من أجل هذا الدين. فهذا أبو حنيفة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه إمام الملة عفى الله تعالى عنه، يؤخذ في خلافة أبي جعفر المنصور ليحمل على القضاء جبرا وقسرا، فيأبى رضوان الله تعالى عليه فيجلد ويعذب في الله حتى يقضى سجينا ليلقى ربه وهو على هذه الحالة. وهذا مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة جبل الحفظ في عصره، يوشى به إلى وادي المدينة آنذاك فيؤخذ ظلما وعدوانا فيجلد ويعذب ويخلع ذراعه من كتفه حتى كان يحمل يديه على يده الأخرى رضوان الله تعالى عليه. وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد، وهو خاتمتهم، إمام أهل السنة المعذب في سبيل هذا المعتقد. قال الذهبي رحمه الله: حبس في سجن بني أمية من المأمون وممن جاء بعده، حبس 30 شهرا يجلد ويعذب في سبيل هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، حتى أن المأمون كان يأتي بأقوى الجلادين ويطلب من كل جلاد أن يضربه جلدتين فقط بأقوى ما يملك، والمأمون يقول لهم: شدوا عليهم قطع الله أيديكم، شدوا عليه قطع الله أيديكم. فكان يجلد رضوان الله تعالى عليه حتى يغمى، فيلقى به على الأرض ويداس بالأقدام حتى يرجع عن معتقده، فلم يرجع رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، حتى أنه لما فرج عنه من هذه المحنة جيء إليه بالطبيب، فكان الطبيب يقص اللحم قصا من جسده، لحم قد فسد من شدة الضرب ومن شدة الجلد. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم من أجل معتقدهم فقط، لا من أجل دنيا زائلة، ولا من أجل كرسي ولا سلطان، ولا من أجل عرش زائل، إنما كانوا يشامون سوء العذاب من أجل ماذا؟ من أجل معتقدهم، من أجل المحجة البيضاء التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم عن رجل من رجالات السلف أنه عذب في دنيا أو عذب من أجل عرش أو سلطان، وإنما كانوا يسامون سوء العذاب من أجل معتقدهم ومن أجل دينهم. حتى أن مالكا رضوان الله تعالى عليه وأرضاه يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يعني في دين الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا خبيب بن عدي الصحابي الجليل جسد حاله وحال إخوانه من الصحابة إيذاء هذا الدين، نطق بكلمات على خشبة الصلب وهو يصلب في الله عز وجل، ويقطع لحمه لكلاب مكة، والمشركون من أهل مكة بنسائهم وصبيانهم يشاهدون رجلا يقطع لحمه كما يقطع الجزار ذبيحته. فماذا قال خبيب وهو يطلب منه أن ينطق بكلمة الكفر ثم يتبرج به بعد ذلك أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يطلبون منه أن يسب محمدا ويكفون عن تمزيق لحم جسده وإلقائه إلى سباع مكة، فما تراجع عن معتقده، بل أنشد يقول رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. واعلم أيها الموحد أن الابتلاء في سبيل الله لا يختصر على سجن أو على ظلم سلطان، فإنما الابتلاء يتنوع، فلا يشترط أن يكون الابتلاء هكذا، وإنما قد يكون الابتلاء مرضا شديدا يقعدك عن الحركة، إنما قد يكون الابتلاء تهمة في عرضك أو في أهل بيتك عافانا الله وإياكم، أو قد يكون الابتلاء بفقد حبيب كولد أو والدة أو أخ أو أخت أو صديق وفي لا تجده في هذه الحياة الغابرة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبث أيوب عليه السلام في البلاء 18 سنة، ابتلي بالمرض 18 سنة حتى تخلى عنه البعيد والقريب، ولم يبق معه إلا زوجته واثنان من إخوان الصدق يروحان ويجيئان عليه، يروحان ويجيئان عليه، حتى قال أحدهما للآخر: والله إن أيوب يبدو أنه قد أذنب ذنبا عظيما، أما الله لم يكشف بلوته منذ كذا وكذا من السنين. فرجع الرجل إلى أيوب هو المبتلى في الله عز وجل، فقال: يا أيوب إن صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، فإنك أذنبت ذنبا عظيما. فقال أيوب عليه السلام وهو المبتلى بالمرض الشديد: قال: والله ما أعرف عما تقول شيء، وإنما كنت إذا مررت بالطريق فوجدت رجلين يختصمان فيحلف أحدهما بالله فأرجع إلى بيتي لأكفر عنهما، لأني لا أحب أن يذكر الله عز وجل بغير حق، لا أحب أن يذكر الله عز وجل بغير حق. صبر أيوب على ابتلاء الله تعالى له. فانظر إلى وصف الرحمن حينما يصف نبيا من أنبيائه، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا. انظر حينما يقول الله سبحانه وتعالى عن عبد من عباده: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. فأي تزكية للعبد بعد تزكية الرحمن سبحانه وتعالى؟ فصبر على البلاء صلوات الله تعالى عليه. فماذا فعل الله بأيوب نتيجة صبره على هذا البلاء؟ في الحديث نفسه أن الله عز وجل أبدله صورة أحسن من الصورة التي كان عليها من قبل، وليس ذاك فحسب، بل كان لأيوب مكانان: مكان يخزن فيه القمح ومكان يخزن فيه الشعير. فأرسل الله عز وجل بسحابتين، سحابة تصب الذهب في مغل القمح، وسحابة تصب الفضة في مغل الشعير، حتى فاض ذلك عند أيوب عليه السلام. إن الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر على البلاء والصابر على الآلام موعود بثواب عظيم جزيل لا يعلم مقداره إلا الله تعالى، لأن الله لم يعين للصابرين جزاء. والعلماء يقولون: إبهام الأجر دليل على عظم المبهم. وإليك أيها الموحد هذا الخبر العجيب لرجل من سادات التابعين صبر على المرض وعلى البلاء صبرا شديدا. ساق الخبر ابن حبان في كتاب الثقات بإسناده إلى عبد الله بن محمد رضوان الله تعالى عليه وارضاه، قال عبد الله كنت مرابطا بعريش مصر، يعني بمحافظة العريش. قال كنت مرابطا بعريش مصر. قال فمررت بخيمة فسمعت صوت إنسان في الخباء يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. قال عبد الله: فرفعت الخباء فإذا أنا برجل قد قطعت يداه وقطعت رجلاه وغاب بصره وثقل سمعه. قال فقلت له: يا عبد الله، على أي شيء تحمد الله؟ على أي شيء تحمد الله وقد قطعت يداك ورجلاك وغاب بصرك وثقل سمعك؟ فعلى أي شيء تحمد الله يا عبد الله؟ فقال الرجل المبتلى: والله لو أن الله أرسل علي الجبال فدمرتني، وأرسل علي البحار فأغرقتني، لم أوفه حق هذا اللسان الشاكر وهذا القلب الذاكر، لم أوفه حق هذا اللسان الذاكر، حق هذا اللسان الذاكر وهذا القلب الشاكر. ثم طلب هذا الرجل المبتلى من عبد الله هذا، طلب منه طلبا، قال: يا عبد الله، غير أني لي ولد غاب عني منذ 3، يقوم على حاجاتي، يأتيني بطعامي وشرابي ووضوئي، فابحث لي عنه. قال عبد الله بن محمد: فخرجت أبحث عن ولده. قال: فما مضيت إلا القليل ثم وجدت عظام الصبي بين كثبان الرمل وقد افترسته السباع وأكلت لحمه. قال: فاسترجعت وبكيت على مصاب الرجل وقلت: بأي شيء أرجع إليه؟ قال: فجعلت أتفكر. قال: فتذكرت أيوب عليه السلام. قال: فدخلت على الرجل فقلت لهم: يا عبد الله، هو لم يعلم اسمه وإنما يقول له: يا عبد الله، هل تعرف أيوب؟ قال: بلى أعرفه. قال: بما مدحه ربه؟ قال الله. فقال المبتلى: قال فيه رب العباد: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. قال: ليس ذاك فحسب. عبد الله يقول للمبتلى: بل إن الله ابتلاه بالمرض وأخذ ولده وانفض عنه القريب والبعيد وهلكت أمواله. يا عبد الله، احتسب ولدك عند الله سبحانه وتعالى. قال: فشهق الرجل شهقة، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل من ذريتي خلقا إلى النار. قال: ثم شهق الرجل فمات في الحال. قال: فجلست أبكي على حاله. ثم دخل علي أربعة من الرجال فقالوا: ما الخبر؟ قال: فقصصت عليهم الخبر. قال: فكشفوا عن وجهه فجعلوا يبكون وهم يقولون: بأبي وأمنا طابت عين لم تنظر إلى ما حرم الله، وطاب جسد من فك يصلي بالليل والناس نيام. قلت لهم: من الرجل؟ قالوا: إنه أبو قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي التابعي الجليل، صاحب عبد الله بن عباس رضوان الله تعالى على السلف. قال: فغسلناه ودفناه. قال: فلما رجعت إلى مكاني نمت ليلا. قال: فإذ أنا بالرجل في المنام يرتع في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة. قال: قلت: يا عبد الله، ألست أنت بصاحبه؟ قال: بلى. يا عبد الله، ألست أنت بصاحبه؟ قال: بلى. قال والرجل يقرأ قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال قلت يا عبد الله بما بلغك الله تعالى ما أنت فيه؟ قال يا فلان إن لله تعالى درجات يعني في الجنة, إن لله تعالى درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء وخشية الرحمن في السر والعلن, وخشية الرحمن في السر والعلن. إنهم هم الرجال الذين قال الله فيهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعون الذين جاءوا بعد النبي فنهلوا من منهل النبي رضوان الله تعالى على التابعين جميعا. فالابتلاء قد يكون في البدن وقد يكون في العرض ايضا, قد يكون الابتلاء في الشرف في اعز ما يملكه الانسان, وقد ابتلي به صلى الله عليه وسلم, قد ابتلي به صلى الله عليه وسلم بما أصابه مما تعرفونه عن حادثة الإفك, فصبر صلى الله عليه وسلم على ولوغ الألسنة في عرضه, وصبرت رضوان الله تعالى عليها أمنا عائشة على ولوغ الألسنة في عرضها, فبماذا كافاهما الله عز وجل على هذا الصبر؟ الصبر على البلاء كافأ الله أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها وأرضاها أن أنزل براءتها من فوق سبع سماوات في سبع آيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار, مصدرة من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, بل هو خير لكم, بل هو خير لكم. فاعلم يا ايها الموحد ان الصابر على البلاء مهما كان نوعه لا بد ان تكون العاقبه خيرا جزيلا من الرحمن سبحانه وتعالى. الم يقل رب عباد وبشر الصابرين, والبشارة لك أيها الصابر في دنيا البشر وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. واعلم عبد الله أن البلاء قد يكون بفقد حبيب من ولد أو والدة أو صاحبة يعني زوجة أو أخ أو أخت أو أخ أو أخت. الصابر على بلاء فقد الحبيب اسمع ماذا اعد الله عز وجل له بما اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم, ثم يسألهم رب العباد وهو أعلم قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتجيب الملائكة نعم. فيسألهم رب العباد وماذا قال عبدي, ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك يا ربي واسترجع, حمدك يا ربي واسترجع. فيقول رب العباد لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد, وسموه بيت الحمد. فهنيئا للصابرين على آلام البلاء, هنيئا للصابرين على آلام البلاء وعلى آلام الابتلاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات. أكون ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث زيد رضوان الله تعالى عليه وارضاه، هو حديث طويل، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك. اللهم آمين. إذا ما ابتلي العبد في دنيا البشر بأي نوع من أنواع البلاء، سجنا أو ظلما من سلطان، مرضا وبت أو ابتلاء في العافية أو تهمة، عافانا وإياكم الله في العرض أو بفقد حبيب من ولد أو صاحبة أو أخ أو أخت أو صديق وفي، يجب عليه أن يعلم أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، وأن ذلك محتوم لا محالة وواقع لا محالة. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، لتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبرأها، من قبل ما تقع، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، والله لا يحب كل مختال فخور. فحتى يهون عليك المصاب أيا كان، لابد أن تعلم أن ذلك بقضاء وقدر، تسلم له وتفوض أمرك إليه، ولتعلم أن ذلك من تمام الإيمان، الرضا بالقضاء والقدر والتسليم للقضاء والقدر من تمام إيمانك أيها العبد الموحد. واعلم أن صبر العبد على الابتلاء دليل على صدق إيمانه، صبر العبد على البلاء دليل على صدق إيمانه، دليل على صدق معتقده. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهناك في وقت السعة من يقول: أنا من أهل الإيمان، أنا من أهل الثبات، أنا من أهل العزيمة والتجلد، ولكن حينما ينزل به البلاء يجزع، يسقط، تخور قواه، لا يستطيع الثبات، لا يستطيع الثبات، لا يستطيع الثبات. تعرف الرجال عند نزول البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، لما أخذوه إلى السجن قال ماذا يفعل بي أعدائي؟ ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا جنتي في صدري أينما رحت، أنا جنتي في صدري أينما رحت. إن حبسوني فحبسي خلوة، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ثم قال والله لما أغلق عليه باب السجن، قال والله لقد أنعموا علي بنعمة لا أستطيع أن أوفيهم بحقها، لأنه في سجنه سيتفرغ إلى عبادة الديان. هكذا كان أتباع السلف رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. مما يعين عند نزول البلاء أن تلجأ إلى الله بصدق، صدق اللجأ إلى الله. إذا نزل بك مرض فالجأ إلى الله، إذا وقع عليك ظلم فالجأ إلى الله، إذا ابتليت في عرضك فالجأ إلى الله، إذا فقدت ولدك فالجأ إلى الله عز وجل. اجعل ربك قبلتك في كل بلاء ينزل بك، قبل أن تبحث عن الطبيب أو عن المحامي أو عن الرجال، ابحث والجأ إلى ربك أولا، اقدم على ربك أولا، اقبل على ربك أولا، فإنه هو الذي جاء بما نزل بك، وهو الذي يستطيع أن يرفع ما حل بك. فاجعل وجهتك ربك ومولاك. وهذا جريج العابد روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه أن جريجا كان رجلا من بني إسرائيل انقطع عن الناس في صومعة يعبد الله فيها، لا سلم لها، يصعد إليها بحبل وينزل منها بحبل حتى لا يقطع عليه الصلاة أحد. قال صلى الله عليه وسلم: فجاءت إليه أمه يوما فجعلت تنادي: يا جريج يا جريج. وجريج في الصلاة يقول: أمي وصلاتي، فيفضل الصلاة على أمه. حتى كانت الثالثة قالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الفاجرات، عافانا الله وإياكم. فتسلطت بغي من بغايا بني إسرائيل على جريج العابد، وقالت للناس: لأفتنن لكم جريجا هذا. فجعلت هذه البغي تتعرض لجريج، وجريج يردها عن نفسه ويأباها. قالت: فذهبت هذه الغانية إلى راع فأمكنته من نفسها، أمكنت الراعي من عرضها. ثم لما ولدت أو حملت قيل لها: من أين هذا؟ قالت: هو ابن جريج العابد. فاجتمع أهل البلدة على جريج فهدموا له الصومعة التي يتعبد فيها، وقالوا له: حسبناك أنك أعبد أهل القرية، من افتكرك أن أنت أعبد واحد في البلد دي، حسبناك أنك أعبد أهل القرية. فضربوه وأدموه وشهروا به. فقال لهم: دعوني أصلي ركعتين. فتوضأ، اللجوء إلى الله يا عباد الله، فتوضأ ثم صلى ركعتين فدعا فيهما ربه سبحانه وتعالى، ثم قال لهم: ائتوني بالغلام الرضيع، وهو ابن يومي. قال له: ائتوني بالغلام الرضيع. فجيء له بالغلام فنخسه بيده، ثم قال: يا غلام، ابن من أنت؟ من أبوك؟ ابن من أنت يا غلام؟ فنطق الغلام بقدرة الله تعالى وقال: أنا ولد الراعي. نطق الغلام وقال: أنا ولد الراعي، أنا ولد الراعي. نطق بهذا، انطقه الله عز وجل بذلك. لماذا؟ لما صدق في لجئه إلى الله. وهذا الرجل كان من عباد بني إسرائيل، لم يكن من أنبيائهم ولا من رسلهم، ولكن من صدق مع الله وجد الله عز وجل بجواره، وجد الله عز وجل بجواره، لا يتخلى عنه ربه، فلا يتركه في محنة، فلا يتركه في بلاء. ومن المعلوم أنه لم ينطق في اللحد إلا ثلاثة من الغلمان: عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وولد المروة صاحبة الأخدود حينما خددت له الأخاديد، وجيء بالمرأة لتدفع إلى النار، فرجعت المرأة وجنينها على يديها، فنطق الغلام وقال لها: يا أمناه تقدمي فإنك على الحق، فألقت بنفسها في النار من أجل عقيدتها. والثالث منذ أن خلق الله الأرض هو غلام جريج هذا، غلام جريج هذا كرامة ما بعدها من كرامة لمن صدق مع الله عز وجل. عباد الله، كلمات بها أختم الحديث: اعلموا أن ميزان العبد عند الله عز وجل ليس بطوله ولا عرضه ولا حسبه ولا نسبه ولا ماله، ولكن ميزانك عند الله بما يحويه قلبك، بما يحويه قلبك، ميزانك عند الله بما يحويه قلبك، بما يضمره قلبك من معتقد وتعلق بالله ويقين بالله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: يؤتى بالرجل الأكول الشروب السمين فيوضع في كفة الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال ابن القيم: لأن الميزان عند الله في الآخرة بالقلوب، فاملأ قلبك بالإيمان وتجرد للديان وأقبل على الرحمن واصدق في نشئك إلى الله عز وجل، تجد ربك سبحانه وتعالى معك في كل محنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك يا ربنا وتعاليت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم يا رب والأموات، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد